ومن عفى عن أخيه عفى الله عنه، ومن تجاوز عن أخيه تجاوز الله عنه، ومن خذل أخاه خذله الله، ومن ضر أخاه ضره الله، ومن شق على أخيه شق الله عليه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. فالجزاء من جنس العمل، ولنبدأ بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده في شرح ألفاظ هذا الحديث الجامع. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال النبي في القول الأول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة العظيمة والمصيبة المهولة التي تسبب لصاحبها الهم والغم والحزن والكرب. والتنفيس، قال من نفس، هو التخفيف، هو التخفيف. فمن خفف عن أخيه كربة من كرب الدنيا كان جزاؤه عند الله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ركز معايا فيا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من ينفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ركز، لم يقل رسول الله نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، لا، كما قال في التيسير والستر، قال في التيسير: ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الاثنين. وقال في السبت: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الاثنين. أما في التنفيس قال عليه الصلاة والسلام: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لم يقل نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، لا، بل قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فقط لا غير. لماذا؟ قال العلماء: لأن كرب الدنيا أمام كرب الآخرة لا شيء. كرب الدنيا بالقياس وبالمقارنة مع كرب يوم القيامة طبعا لا شيء. فقد ادخر الله عز وجل لك ثواب تفريجك وتنفيسك كربة أخيك في الدنيا، ادخر لك الله جل جلاله كل ثوابك يوم القيامة. يخفف الله عنك من كربات يوم القيامة. وما أدراكم ما كربات يوم القيامة؟ عن كربات يوم القيامة حدث ولا حرج. قال الله عن هذا اليوم يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال جل جلاله عن يوم القيامة: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وعن يوم القيامة قال سيدنا الحسن البصري رحمه الله: ما ظنك بيوم قام فيه الأنام على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيه أكلة ولم يشربوا فيه شربة، أعناقهم تقطعت من شدة العطش، بطونهم قد احترقت من شدة الجوع ثم انصرف بهم إلى نار فسقوا من عين آلية ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع. وكان الحسن بن صالح رضي الله عنه وأرضاه يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه فيتذكر يوم القيامة فما يملك نفسه إلا أن يصرخ بأعلى صوته ويقول وأهولا